جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السؤال: ما ترك الإحرام من الميقات متعمدا وأراد أن يحرم من مكة فماذا عليه؟ عليه أنه يذبح شاة في مكة ويتصدق بها، فهذه فدية واجبة لترك الواجب، ولا يحل له ولا لأهله أو رفقته أن يأكلوا منها، بل هي لفقراء مكة. جميع الواجبات، جميع الفداء، الشيء يسمى فدية فهو لفقراء مكة فقط. يقول السائل: هل السلام الركن اليماني والحجر الأسود في السبع الأشواط كلها أم مرة واحدة؟ انت يسر فالصلاة خير من النوم. إذا ما تيسر فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تضر على نفسك ولا تضر على الآخرين. يقول السائل: إذا انطفت في الصباح ثم كان هناك زحام وسعيت في العصر، هل علي بأس؟ لا بأس، لكن الأفضل والأولى إذا تيسر أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، فإذا لم تتمكن فلا حرج إن شاء الله. يقول الآخر: ما المراد بالتضلع من ماء زمزم بعد الطواف؟ يعني أنك تشرب حتى تملأ بطنك حتى يصل إلى أضلاعك. وما الركعتان اللتان وماذا يقرأ في ركعتي الطواف؟ الأولى أنك تقرأ بالكافرون وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو في الآيتين في البقرة وفي آل عمران مثل سنة الفجر: قولوا آمنا بالله، قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم. البعض يتمسح بمقام إبراهيم. على كل حال، جميع التمسحات سواء في مقام إبراهيم أو جدران الكعبة أو ثيابها أو جدران الحرم أو البلاط أو كل هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة ومن الأشياء المنافية للدين. فليس في ديننا خرافات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الدين واضح، الكتاب والسنة: لقد تركتكم حلم حجة البيضة، خذوا عني مناسككم. حج وبين للناس عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال، الناس ينظرونه ويسمعون، ونقلوا لنا حجته رضي الله عنهم وأرضاهم كأننا معهم، ما تركوا شيء. فالذي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام اتركوه، وكل شيء يزيد عن فعله فهو من الغلو، والغلو وسيلة إلى الشرك. يقول السائل: إذا حاضت المرأة في أيام العيد ولم تتمكن من طواف الإفاضة فكيف تفعل؟ أما إن كانت في المملكة أو في الدول المجاورة التي يمكن أن تحضر وليس مستحيل، فإن إما أن ينتظر معها ولي أمرها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف، وإما أن يذهبوا ولكن من حين ما تطهر تغتسل ويأتي بها ولا يقربها زوجها حتى تطوف. يعني هذا ركن، هذا إذا أمكن وليس فيه، يعني وليس مستحيل. أما إذا كان في الدول البعيدة ومستحيل بقاؤهم ومستحيل رجوعهم، كلمة مستحيل يعني بأي وسيلة لا يمكن لا تأخرهم ولا رجوعهم. فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس هذا من عندي، أنا لست بعالم ولا أجتهد ولا عندي ولا يقتدى بي، أنا أقول الفتوى التي قالها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لمن هذه حالته: امرأة في بلاد بعيدة مستحيل أنها تتأخر حتى تطهر، ومستحيل أنها ترجع، فإن في هذه الحالة تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسافر. لكن لا يؤخذ هذا الكلام مسلم لكل امرأة، كلمة مستحيل افهموها يعني لا يمكن بحال من الأحوال أبدا، لا تبقى حتى تطهر ولا ترجع إذا سافرت. أما إذا أمكن فلا يجوز لها ذلك، شرط الطواف الطهارة، لكن هذان الشيخان رحمهم الله التبسوا لها واجتهدوا وأفتوا بهذه الفتوى للضرورة القصوى، وقالوا إن المشقة تجلب التيسير، فهذا أمر خاص لمن هذه حالته. أما الدول المجاورة والتي يمكن أن يحصل على الرجوع أو يبقوا حتى تطهر، فهذا لا يصح لها أبدا أن تطوف على غير طهارة. فلا يؤخذ الكلام مسلم مطلق، لا، نقول للضرورة القصوى إذا كان مستحيل أنهم يبقون ومستحيل أنهم يرجعون، فإنها تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسافر. نعم. هذا سؤال مجمل، يقول: هل الشرط ترتيب المناسك التي تلي الوقوف بعرفة أم يلزم معها التخير والترتيب؟ على كل حال، هو المقصود أيام يوم العيد. يوم العيد فيه أربعة أمور: الأفضل الترتيب، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام وقف للناس وصاروا يسألونه، فما سألوه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن نقولها لكم على الترتيب كما فعلها هو عليه الصلاة والسلام: أولا رمي الجمرة يوم العيد، ثم النحر الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي لمن كان عليه السعي. هذه على الترتيب أفضل، ترمي ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف وتسعى إذا كان عليك سعي. أما إن قدمت أو أخرت فلا حرج في ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. كل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.